بأن يبلغوها بأنه قد طلقها، فهي يعني تقابل الترجمة السابقة. الترجمة السابقة مواجهة ومقابلة ومخاطبة بالطلاق، وهذا هو غائب عنها ويطلقها ويرسل إليها بالطلاق مكتوبا أو في خبر من يخبرها به. أرد النسائي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي مر يعني من طرق عديدة وفي أبواب متعددة، أن زوجها أرسل إليها بالطلاق فشدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم طلقك يا هذا؟ ثلاث، يعني معناه مجموع ما طلقها به ثلاث، والذي طلقها به طلقة الأخيرة. فأمرها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه ضرير لا يراها، وإذا فرغت من العدة تخبره. والحديث جاء مختصرا، والمقصود منه قوله أنها أرسل إليها بالطلاق ولم يواجهها به. والإسناد قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. الترمذي معه لا، البخاري ومسلم والنسائي بس، هذا يأتي بكثير كثير يعني. قال ثقة المأمون سني، هل عنه تقريب ثقة المأمون سني، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، ما خرج له لا الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه. أقول الإخوان أقول الإخوان إيش؟ الإخوان جادوا ولا الترمذي؟ لا ما في الترمذي. يأتي ذكره كثيرا كثيرا ما يأتي ذكره، ونقول البخاري ومسلم والنسائي ليس معهم ترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم. عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم وهو قال ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة، أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني ما خرج له أبو داود ولا البخاري في الصحيح. أيوة. قال سمعت فاطمة بنت قيس. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.